الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هذه المسألة، ألا وهي المفاضلة بين الأنبياء والأولياء، المفاضلة بين الأنبياء والأولياء، وراد بذكرها رحمه الله تعالى أن يرد على المخالفين فيها كالصوفية، كغلاة الصوفية، وكذلك ماذا؟ الرافضة، كالصوفية وكذلك ماذا؟ غلاة الرافضة. مر معنا فيما سبق ما يتعلق بالنبوة، وأن الأنبياء هم أفضل الناس، وأن الرسل هم أفضل الأنبياء، وأن أولي العزم من الرسل هم أفضل الرسل، أي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم كما قيل يليه الخليل عليه السلام، أي إبراهيم عليه السلام. مر معنا كذلك أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن النبوة اصطفاء، أن النبوة اصطفاء وليست اكتساب. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن النبوة ماذا؟ اصطفاء. أن النبوة ماذا؟ اصطفاء، لقوله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن النبوة اصطفاء من الله جل وعلا وليست اكتساب، أي العبد مهما اجتهد في العبادة واجتهد في الطاعة لن يصل ماذا؟ إلى درجة النبوة. العبد مهما اجتهد في الطاعة ومهما اجتهد في العبادة فلن يصل ماذا؟ إلى درجة النبوة، لأن النبوة ليست اكتسابا، وإنما ماذا؟ هي اصطفاء، اصطفاء من الله جل وعلا، اصطفاء من الله جل وعلا. هذه المسألة التي ذكرها المصنف، ألا وهي المفاضلة بين النبي والولي. النقطة الأخرى، مر معنا كذلك ما يتعلق بالولي والكلام على الولاية، قسمناها ماذا؟ إلى قسمين: ولاية عامة، هي تشمل ماذا؟ جميع المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، وولاية ماذا؟ خاصة، وولاية ماذا؟ خاصة. والضابط كما قلنا في الولاية تقوى الباري جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وشرنا كذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة مفيدة في هذا الباب، رد على كثير من الشبهات التي تثار في هذا الباب، وسماها رحمه الله تعالى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من أوائل من أثار هذه المسألة ورأى قد يفهم من كلامه، وهذا الذي يفهم من كلامه، أن الولي قد يكون أفضل من النبي، أن الولي قد هو يعتمد عليه الصوفية كثيرا، الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي أبو عبد الله محمد بن علي المعروف بالحكيم الترمذي، أبو عبد الله محمد بن علي المعروف بالحكيم الترمذي، والذي مات سنة 20 و300 للهجرة، توفي سنة 20 و300 للهجرة، أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن الترمذي، له كتاب مشهور في هذا الباب النوادر والأصول، صاحب كتاب النوادر، صاحب كتاب ماذا؟ النوادر والأصول، ألف كتابا في هذه المسألة عنوانه ماذا؟ ختم الولاية. ألف كتابا في هذه المسألة عنوانه ماذا؟ ختم الولاية. عنوان الكتاب ختم الولاية. غلا في الكتاب في ذكر هذه المنزلة، منزلة الولاية، ومما ذكره أن الأولياء منهم من ماذا؟ من وصلوا إلى درجة ماذا؟ العصمة، وأن الولاية لم تختم بعد. ومما يفهم من كلامه أن هذه الدرجة أفضل من درجة ماذا؟ النبوة. من الشبه التي ذكرها في كتابه ختم الولاية استدل بحديث معاذ بن جبل عند الترمذي، وصححه الشيخ الألباني، جاء عند الترمذي في سننه من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. فهما من هذا الحديث، والحديث صحيح، فهما من هذا الحديث قال: لو لم يكونوا أفضل منهم لما غبطوهم، لو لم يكونوا أفضل منهم لما غبطوهم. وهذا سوء فهم كما بين العلماء، لأن الغبطة لا يلزم منها ماذا؟ الأفضلية. الغبطة لا يلزم منها ماذا؟ العلو والأفضلية. شيخ الإسلام في المجلد 11 من مجموع الفتاوى تطرق إلى هذا الكتاب وإلى الضلال الذي وقع فيه الحكيم الترمذي ورد عليه. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 11 تطرق ماذا لهذه المسألة، وأشار إلى هذا الكتاب، كتاب ختم الولاية. وبسبب تأليف هذا الكتاب أي ختم الولاية، أهل بلده أنكروا عليه وأخرجوه من ترمذ، وبعضهم ماذا؟ كفره بسبب ماذا؟ تأليفه هذا الكتاب ختم الولاية. أهل بلده أي أهل ترمذ أنكروا عليه وطردوه من بلده، أي من بلدهم، وبعضهم ماذا؟ حكم ماذا؟ بكفره، حكم ماذا؟ بكفره. هذا الكتاب، كتاب ختم الولاية، هو الذي اعتمد عليه الضال المنحرف الكافر ابن عربي الصوفي، هو الذي اعتمد عليه في كتبه، ابن عربي الصوفي المشهور صاحب الفتوحات المكية وصاحب فصوص الحكم، اعتمد على هذا الكتاب، اعتمد ماذا؟ على هذا الكتاب، لأن ابن عربي المنكر حتى يفرق بينه وبين المالك المعرف. ابن عربي المنكر اسمه محمد بن علي، اسمه محمد بن علي بن محمد الطائي الأندلسي، اسمه محمد بن علي بن محمد الطائي الأندلسي، ولد سنة 60 و500 وهلك سنة 38 و600. ولد سنة 60 و500 وهلك سنة 38 و600 وهلك سنة 38 و600. بخلاف الإمام ابن العربي المعرف، ابن العربي المعرف أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي المالكي، نعم له سقطات في باب ماذا، يعني في باب ماذا تأثر بمذهب الأشعرية، لكنه إمام مشهور أحسن من ابن عربي المنكر، له شروحات على كتب مفيدة كشرحه على الموطأ الإمام مالك، له القبس وله المسالك شروحات على موطأ الإمام مالك، وله كتاب عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، وهو الإمام ابن العربي، ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي المالكي، توفي رحمه الله تعالى سنة 43 و500، يعني ابن العربي المالكي وفاته قبل ابن عربي المنكر. ابن عربي المنكر الصوفي كما ذكرنا له كتب ككتاب فصوص الحكم وكتاب الفتوحات المكية، ومما اعتمد عليه من الكتب كتاب ختم الولاية للحكيم الترمذي، وكتاب فصوص الحكم لابن عربي الصوفي قال عنه الذهبي في السير هو أردأ، يقول الذهبي في السير عند كلامه على ابن عربي يقول رحمه الله تعالى من أردأ تواليفه كتاب الفصوص، فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. يقول الذهبي في ترجمة ابن عربي الصوفي عند كلامه على كتاب فصوص الحكم يقول رحمه الله تعالى من أردأ تواليفه كتاب الفصوص، فإن كان أي هذا الكتاب لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. يقول فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا ماذا كفر، لأنه كتاب كما قلنا مليء بكفريات، مليء كما قلنا بالكفريات. الشاهد أن كتاب ختم الولاية، كتاب ختم الولاية تطرق إلى هذه المسألة وقال بأن الولي قد يكون ماذا أفضل من النبي، وهذا كلام باطل ماذا مردود، هذا كلام باطل مردود. كذلك الرافضة، كذلك الرافضة غلاة الرافضة يعتقدون ذلك، فمنهم من يقول أن أئمتهم أفضل من الأنبياء، ومنهم من جعلوا أئمتهم ماذا في درجة واحدة مع الأنبياء، وهذه كما قلنا كلها أقوال كفرية باطلة. فإذا قال المصنف رحمه الله تعالى ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، لأن الآن سبق أن ذكرنا أن النبوة ماذا اصطفاء، أما الولاية توفيق كذلك اكتساب، أما الولاية توفيق كذلك اكتساب، مع أن اكتساب أي عمل بالطاعة والحرص على الطاعة. ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، أفضل من كائن من كان. ثم قال أي من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة قال ونؤمن أي كذلك بما جاء من كراماتهم، المقصود بالكرامات بكرامات ماذا الأولياء. أراد في هذا الباب أن يرد كذلك على المعتزلة. هذا الباب فيه رد كذلك على المعتزلة، لأن المعتزلة ينكرون ماذا؟ الكرامات. لأن لماذا ينكرون الكرامات؟ لأن العقل عندهم ماذا؟ مقدم. العقل عندهم ماذا؟ مقدم. المعتزلة ينكرون الكرامات، والخوارج يغالون في الكرامات. المعتزلة ينكرون الكرامات، والخوارج يغالون، حتى الصوفية يغالون ماذا في الكرامات. ما هي الكرامة؟ الكرامة مأخوذة من الإكرام، والكرامة حدها الاصطلاحي، الكرامة حدها الاصطلاحي هي شيء خارق للعادة، هي شيء خارق للعادة يجريه الباري جل وعلا على يد أحد أوليائه، هي شيء خارق للعادة يجريه الباري جل وعلا على أحد أوليائه تكريما له ونصرة للدين، تكريما له ونصرة للدين. الكرامة هي شيء خارق للعادة يجريه الباري جل وعلا على يد أحد أوليائه، على يد ولي من أوليائه تكريما له ونصرة للدين. ومن هنا يظهر لنا الفرق بين الكرامة والمعجزة. المعجزة كذلك هي شيء خارق للعادة، لكن المعجزة هي شيء خارق للعادة يؤيد الله جل وعلا بها أنبياءه ورسله ويتحدون بها الناس. المعجزة هي شيء كذلك خارق للعادة يؤيد الله بها أنبياءه ورسله ويتحدون بها الناس، ويتحدون بها الناس. فبالتالي الآن نستخلص باختصار فروقات بين المعجزة والكرامة. أولا، المعجزة أخص من الكرامة، كل معجزة كرامة لا العكس. المعجزة أخص من الكرامة، كل معجزة كرامة لا العكس. الفرق الثاني، المعجزة يقصد بها ماذا أو يطلب فيها ماذا؟ الإظهار والإشهار. المعجزة يقصد بها الإظهار والإشهار، بخلاف ماذا؟ الكرامة، فالأولى فيها ماذا؟ الكتم، الإخفاء. المعجزة يقصد بها الإظهار والإشهار، بخلاف ماذا؟ الكرامة، فالأولى فيها ماذا؟ الإخفاء والستر. ومن هنا فرق آخر، لأن المعجزة كما ذكرنا قبل قليل يقصد بها ماذا؟ التحدي. المعجزة يقصد بها ماذا؟ التحدي. أما الكرامة لا يقصد بها في الغالب ماذا؟ التحدي. المعجزة يقصد بها ماذا؟ التحدي. أما الكرامة ماذا؟ لا يقصد بها ماذا؟ التحدي في الغالب. الفرق الآخر، المعجزة نفعها عام، أي منفعتها عامة. المعجزة منفعتها عامة، والكرامة في الغالب منفعتها ماذا؟ خاصة، أي قاصرة ليست متعدية. المعجزة الآن القرآن ماذا؟ معجزة، منفعته ماذا؟ عامة. أما الكرامة ماذا؟ منفعتها في الغالب خاصة، أي ليست متعدية، خاصة بذلك ماذا؟ الولي، خاصة ماذا بذلك ماذا؟ الولي. هذه ماذا؟ من أهم الفروقات التي بين المعجزة والكرامة. الآن ما فوائد الكرامة؟ يقول العلماء من فوائد الكرامة، من فوائد الكرامة بيان قدرة الله جل وعلا، من فوائد الكرامة بيان قدرة الله جل وعلا، من فوائد الكرامة نصرة الدين، من فوائد الكرامة نصرة الدين مثل ما يروى ما حصل لسعد بن أبي وقاص في معركة ماذا؟ القادسية، يذكر أنه مشى ماذا على الماء، هذه كرامة حصلت لسعد بن أبي وقاص ومن معه، هذه حصل هذا المشي على الماء حصل لسعد بن أبي وقاص كما يروى في معركة ماذا القادسية، وحصل العلاء بن الحضرمي كما يروى وكان معه في لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، العلاء بن عبد الله بن الحضرمي المعروف بالعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه المتوفى في السنة 14 أو بعدها للهجرة، فحصلت لهم ماذا؟ كرامة. كذلك من فوائد الكرامة تثبيت الولي، من فوائد الكرامة ماذا؟ تثبيت وتكريم الولي، تثبيت وتكريم ماذا؟ الولي. والآن مثلا من الكرامات التي حصلت ما حصل للثلاثة الذين ماذا انطبق عليهم الصخر في الغار بعد أن فتح عليهم وأزيلت عليهم ماذا عنهم الصخرة، فهذه ماذا كرامة. ما حصل ماذا لأصحاب الكهف، هذه ماذا كرامة. ما حصل لأصحاب الكهف هذه ماذا كرامة. يقول المصنف ونؤمن بما جاء من كراماتهم، ونؤمن بما أي من كرامات ماذا الأولياء. وشيخ الإسلام ذكر هذه المسألة وفصل فيها في كتاب ماذا الفرقان، يعني كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن هذا الباب قد يدخل منه كذلك المبتدعة فيدعون أمرا خارقا أنه ماذا كرامة، وفي الحقيقة ليس بكرامة كسحر أو نحو ذلك. فشيخ الإسلام فصل في هذا المسألة. الإمام اللالكائي له كتاب أو جزء مطبوع في آخر كتابه شرع اعتقاد أصول السنة أو شرع اعتقاد أهل السنة، عنوانه كرامات الأولياء. الإمام أبو القاسم اللالكائي الإمام المشهور المتوفى في السنة 18 بعد 400 له كتاب عنوانه ماذا كرامات الأولياء، وهذا الكتاب مطبوع في آخر كتابه المشهور شرع أصول اعتقاد أهل السنة، هذا الكتاب مطبوع في آخر كتابه المشهور شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالمصنف يقول ونؤمن بما جاء من كراماتهم دون مغالاة، لأن الآن الأصل في الكرامة ماذا أنه يستأنس بها كما ذكرنا في فوائدها. وصح عن الثقات من رواياتهم، يعني الذي صح نجزم به، والذي يروى ولم يثبت لنا أنه صحيح لا نصدقه ولا نكذبه. الذي صح وجاء بسند صحيح نقول أنه ثبت بإسناد صحيح، والذي يروى ولا نجزم ماذا بصحته فنتوقف فيه، يذكر دون ماذا دون الجزم هل هو صحيح أم ضعيف. نعم. ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. نعم. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر ما يتعلق ماذا بأشراط الساعة، وأشار رحمه الله تعالى إلى بعض أشراط الساعة الكبرى، أشار رحمه الله تعالى إلى بعض أشراط الساعة ماذا الكبرى. وسبقا فصلنا في هذه المسألة في كتاب الفتن من سنن الإمام ابن ماجه، وذكرنا أن أشراط الساعة لابد من ضوابط فيها. قلنا الضابط الأول أنها ماذا؟ أي أشراط الساعة الكبرى. أشراط ماذا الساعة؟ الكلام على أشراط الساعة الكبرى. الضابط الأول أنها متتابعة. الضابط الأول أنها ماذا؟ متتابعة. ما الدليل؟ جاء عند الطبراني في المعجم الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني، جاء عند الطبراني في المعجم الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض، يتتابعن كما يتتابع الخرز في النظام. جاء عند الطبراني في المعجم الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض، يتتابعا كما يتتابع الخرز في النظام. ومعروف ماذا النظام؟ المقصود بذلك القلادة، الخرز الذي في القلادة. فالأمر الأول كما قلنا أنها هذه العلامات أو الأشراط الكبرى للساعة يتتابعن. النقطة الأخرى، لا نجزم بتقدم علامة على أخرى إلا بدليل صريح. لا نجزم بتقدم علامة على أخرى إلا ماذا؟ بدليل صريح. لا نجزم بتقدم علامة على أخرى إلا ماذا؟ بدليل صريح. إلا بدليل صريح. لأن ينقل في هذا الباب بعض الروايات وبعض الكتب ألفت في أشراط الساعة وتذكر فيها ماذا؟ تقدم بعض الأشراط على بعض الأشراط دون دليل. ولذا العلماء حتى يضبطوا هذه المسألة جعلوا ضابطا، قسموا علامات الساعة الكبرى إلى قسمين: علامات تدل على قرب قيام الساعة، وعلامات تدل على وقوع الساعة. علامات تدل، علامات كبرى تدل على قرب قيام الساعة، وعلامات كبرى تدل ماذا؟ على وقوع الساعة. وعلامات كبرى تدل على وقوع ماذا؟ الساعة. ما الذي يفرق بين هذين الضابطين؟ طلوع الشمس من مغربها. فالعلامات التي قبل طلوع الشمس من مغربها علامات تدل على قرب قيام الساعة. العلامات التي قبل طلوع الشمس من مغربها علامات تدل ماذا؟ على قرب قيام الساعة. والعلامات من طلوع الشمس من مغربها وما بعدها من علامات تدل على وقوع الساعة. تدل ماذا؟ على وقوع الساعة. تدل ماذا؟ على وقوع الساعة. الآن من العلامات التي قبل طلوع الشمس من مغربها الدجال. من العلامات التي قبل طلوع الشمس من مغربها يجوج وماجوج. من العلامات التي كذلك قبل طلوع الشمس من مغربها المهدي. كذلك كما قال المصنف رحمه الله تعالى: نزول عيسى عليه السلام. نزول عيسى عليه السلام. فهذه علامات ماذا؟ تدل على قرب قيام الساعة. من العلامات التي تدل على وقوع الساعة طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس ماذا؟ من مغربها. من العلامات كذلك التي تدل على وقوع الساعة الدابة، خروج الدابة. فخروج الدابة بعد طلوع الشمس ماذا؟ من مغربها. خروج الدابة بعد طلوع الشمس ماذا؟ من مغربها. لا، لو جئنا لبعض الأحاديث التي رويت في هذا الباب، فمثلا جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الخروج أو أول الآيات خروجا أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا، أي في وقت ماذا؟ الضحى. كذلك من الأحاديث التي في هذا الباب حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها ماذا خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة. جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قال: طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة. بعضهم استشكل ذكر الدجال، أجيب أن هذا لعل ما ذكر في الحديث ليس على سبيل ماذا؟ الترتيب، لكن الحافظ بن حجر ذكر فائدة أن خروج الدجال على أو آية خروج الدجال وعلامة خروج الدجال هي أول الآيات العظام المؤذنة بماذا؟ بتغير الأحوال، المؤذن ماذا؟ بتغير الأحوال. يقول ابن حجر في الفتح، يقول رحمه الله: خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذن بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، لكن علامته كما قلنا قبل قليل علامة ماذا؟ على قرب قيام الساعة، لأن التوبة باب التوبة ماذا؟ يبقى ماذا؟ مفتوحا، لأن باب التوبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يغلق بطلوع الشمس ماذا؟ من مغربها. ولذا جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ولذا العلماء قسموا المعاينة التي تمنع من قبول التوبة إلى قسمين: معاينة عامة ومعاينة خاصة. قسم العلماء المعاينة التي تمنع من قبول التوبة إلى قسمين: معاينة عامة، ما المقصود بالمعاينة العامة؟ طلوع الشمس من مغربها. والمعاينة الخاصة الغرغرة، المعاينة الخاصة الغرغرة في سكرات الموت الغرغرة. فجاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يقبل توبة العبد ماذا؟ ما لم يغرغر. الدابة وردت فيها أحاديث، منها ما هو صحيح ومنها ماذا؟ ما هو ضعيف، والضعيف الذي ورد فيها أكثر من الصحيح. ما الصحيح في الدابة؟ الصحيح أولا أنها تخرج من الأرض، أين مكان خروجها؟ كل ذلك ماذا؟ لم يثبت. هل ثبت تحديد لمكان خروجها؟ هل تخرج من جبل صفا أو غير ذلك من الأماكن؟ هذا كله لم يثبت. الذي ثبت ماذا؟ أنها تخرج من الأرض لقوله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. دابة من هذا محل ابن كثير في تفسير هذه الآية ذكر عدة أقوال في الدابة، هذا الأول الذي صح، تخرج ماذا من الأرض. ثانيا الذي صح أنها تخرج وقت الضحى، تخرج ماذا في وقت الضحى، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وخروج الدابة على الناس ضحى. ثالثا أنها تخرج بعد طلوع الشمس من مغربها، تخرج بعد طلوع الشمس ماذا من مغربها. أما ما ورد أنها معها خاتم سليمان وعصى موسى لغير ذلك من الأحاديث، كل ذلك ضعيف لا يصح. هذا ورد عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وإسناده ماذا ضعيف، وإسناده ماذا ضعيف. أما الدجال وردت فيه أحاديث كثيرة ومر معنا الإشارة إليه وإلى المسائل المتعلقة به، والألباني له رسالة عنوانها قصة المسيح الدجال، الشيخ الألباني له رسالة عنوانها قصة المسيح الدجال، أورد الأحاديث التي جاءت ماذا في الباب، أورد الأحاديث التي جاءت في الباب والصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للدجال. من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. ومن ذلك حديث أبي بكر الصديق عند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج أي الدجال من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. من ذلك حديث أبي بكر الصديق عند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج أي الدجال من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. وعند مسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وعند مسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصفهان أو أصبهان 70,000 عليهم ماذا الطيالسة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي مرت معنا. قال: ونؤمن بأشراط الساعة الكبرى من خروج الدجال، مأخوذ من الدجل هو التغطية والكذب، والدجل هو أشد أنواع الكذب، ومر معنا أنه سمي بذلك لأنه يدعي ماذا الربوبية. ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء أي نؤمن كذلك به، لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم حكما مقسطا وإماما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتوضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله ماذا أحد. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا وإماما عدلا، حكما مقسطا وإماما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله ماذا أحد. قيل قو معنى قوله حتى لا يقبل أحد لأن الناس آنذاك سيعلمون أن الساعة قد اقتربت، وعيسى عليه السلام هو الذي يمكنه الباري جل وعلا من قتل مسيح الدجال، من قتل المسيح الدجال، لحديث النواس بن سمعان عند مسلم، لحديث النواس وفيه حتى يدركه عند باب لد فيقتله، وفي الحديث الطويل وفيه حتى يدركه عند باب لد فيقتله. قال: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، ونؤمن كذلك بالمهدي، ونؤمن كذلك بيجوج وماجوج، ونؤمن كذلك بالنار التي تخرج، ونؤمن كذلك بحشر الناس إلى أرض المحشر والمنشر، إلى غير ذلك من علامات الساعة التي جاءت. قال: وخروج دابة الأرض من موضعها، أي دون تحديد مكان، من موضعها، الله أعلم من أين تخرج. نعم. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. وإن كان الكاهن قد يطلق عليه العراف، وإن كان هناك ماذا بينهم فرق، قد يطلق على الكاهن ماذا؟ عراف. فاسم العراف قد يطلق على الكاهن ويطلق على الرمال ويطلق على المنجم، هؤلاء كلهم قد يطلق عليهم اسم العراف. ما الفرق الدقيق الذي قيل بين الكاهن والعراف؟ أولا يشتركان في ماذا؟ ادعاء الغيب، يشتركان ماذا؟ في ادعاء علم الغيب. لكن الذي ادعاء الكاهن لعلم الغيب بسبب ما يتلقاه من الشياطين، بسبب ما يتلقاه من الشياطين هذا الكاهن. أما العراف الغالب الذي يدعيه بسبب ماذا؟ التخمين والخط وغير ذلك. الآن يشتركان في ادعاء ماذا؟ علم الغيب، وهذا كفر. ويختلفان قالوا في نقطة الوسيلة التي جعلتهم ماذا؟ يدعون ذلك. فالعراف قالوا يدعي علم الغيب بالحدس والتخمين والخط وغير ذلك، أما الكاهن فبسبب ما يتلقاه منه ويلقيه إليه الشيطان، ويلقيه ماذا؟ إليه الشيطان. وإذا قال العلماء الكاهن وكذلك حتى العراف كافر من وجهين: الوجه الأول ادعاء علم الغيب، الكاهن كافر من وجهين: الوجه الأول ادعاؤه ماذا؟ علم الغيب. والباري جل وعلا قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والباري جل وعلا كان الآن كفره من وجه الأول ادعاؤه ماذا؟ علم الغيب. والباري جل وعلا قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الأمر الثاني، سبب كفره الثاني استعانته ماذا؟ بالجن والشياطين، استعانته ماذا؟ بالجن والشياطين. المصنف قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. لا نصدقهم ولا نذهب إليهم. أنه ورد ماذا؟ النهي عن الذهاب إليهم إلا لمن أراد ماذا؟ أن ينكر عليهم ويبين حقيقتهم للناس. أما الأصل فالذهاب إليهم ماذا؟ محرم. الذهاب إليهم ماذا؟ محرم. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي، جاء عند مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا منا يأتون الكهان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتيهم. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا منا يأتون الكهان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتيهم. وجاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث الصحيح ليس فيه لفظة ماذا؟ فصدقه في الحديث الآخر. هذا الحديث عند مسلم ليست فيه لفظة عند أحمد، وحكم ماذا؟ بعضهم قالنها لا تصح، وإنما جاء الحديث بدون لفظة فصدقه، أي أن مجرد إتيان العراف ليرى فقط ما عنده عقوبة ذلك لا تقبل له صلاة 40 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له ماذا؟ صلاة 40 يوما. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم والبيهقي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلماء كيف وفقوا بين النصين؟ قالوا أن الإتيان دون تصديق، أن الإتيان للسؤال دون تصديق هذا محرم، وعقوبته أن صلاته ماذا؟ لا تقبل له 40 يوما. والإتيان مع السؤال والتصديق كفر، لأن ماذا؟ لا يجتمع التصديق بما جاء عن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء هذا الكافر أي الكاهن. فمجرد الإتيان محرم، والإتيان مع السؤال محرم، والإتيان مع السؤال والتصديق بما يقول كفر. قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا ما من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة والإجماع الأمة كادعاء ماذا؟ علم الغيب. كادعاء ماذا؟ علم الغيب. نعم. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا. لماذا؟ لأننا أمرنا بماذا؟ بالجماعة. أمرنا ماذا؟ بالجماعة، لقوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جاء عن عبد الله بن مسعود في تفسير هذه الآية قال الجماعة كما عند الطبري. جاء عن عبد الله بن مسعود في تفسير قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال الجماعة. وجاء عند الترمذي من حديث عمر رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة أي وسط الجنة وغير ذلك مما قال فعليه فليلزم الجماعة. جاء عند الترمذي في سننه من حديث عمر رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ماذا؟ أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وجاء عند الترمذي كذلك من حديث عبد الله بن عباس وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله مع الجماعة. جاء عند الترمذي كذلك من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله مع الجماعة. وجاء كذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ماذا؟ ميتة جاهلية. والمقصود هنا بالجماعة أي ما وافق الحق. المقصود بالجماعة أي الحق، الذين هم على الحق. ولذا جاء عن عبد الله بن مسعود كما روى اللكائي وصححه الألباني في المشكات أنه قال رضي الله عنه وأرضاه: الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. جاء عن عبد الله بن مسعود كما عند الإمام اللكائي في معتقده في اعتقاده في شرع اعتقاد أصول أهل السنة واعتقاد أهل السنة قال الجماعة ما وفق الحق أو عفوا ما وفق الطاعة وإن كنت ماذا وحدك. وروى اللالكائي رحمه الله تعالى في اعتقاده عن الإمام الأوزاعي قال رحمه الله تعالى قال كان يقال خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. جاء عند اللالكائي عن الأوزاعي قال كان يقال خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، اتباع السنة، عمارة المساجد، قراءة تلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. جاء عن الإمام الأوزاعي كما روى اللالكائي في اعتقاده أنه قال كان يقال خمس من كان عليها أو عفوا خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد أي شهود الجماعات إلى غير ذلك من أنواع العمارة، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. لذا قال المصنف ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا وضلالا لقوله جل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. ثم قال ودين الله جل وعلا في الأرض والسماء واحد وهو ماذا؟ وهو دين الإسلام. لأن ما معنى الإسلام؟ الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لأن ما معنى الإسلام؟ الإسلام معناه في الاصطلاح الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لأن لو نظرنا لهذا التعريف الأنبياء كلهم كانوا على هذا الدين، على هذا المعتقد. إذا الباري جل وعلا قال إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام. وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المشهور متفق عليه واللفظ لمسلم قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة من علات، الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم ماذا؟ واحد. جاء عند في الصحيحين واللفظ عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة من علات. وقلنا أن الإخوة من أب يسمون ماذا؟ بأبناء علات. والإخوة الأشقاء نسميهم بأبناء الأعيان. والإخوة من أم يسمون ماذا؟ بالأخياف. والمقصود بالأخياف الأخلاق، إن الماء ليس ماء واحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة من علات، ثم بين قال وأمهاتهم ماذا؟ ودينهم واحد. فمعنى ماذا؟ أن الدين ماذا؟ واحد، الأصل واحد، لكن بعض الشرائع قد تختلف، بعض الشرائع ماذا؟ قد تختلف، بعض الشرائع ماذا؟ قد تختلف. لذا الباري جل وعلا قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لذا قال الباري جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. جاء عن ابن عباس قال سبيلا وسنة. جاء عن عبد الله ابن عباس قال ماذا؟ سبيلا وسنة. لكن الأصل واحد وهو دين الإسلام، لكن في بعض الشرائع تختلف. مثلا مما كان في شرع من قبلنا أن التوبة كانت تكون بقتل النفس، كان ماذا؟ النجاسة تطهر من الثوب بقطعه، النجاسة تطهر من الثوب ماذا؟ بقطعه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المشهور المتفق عليه قال أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبل إلى آخر الحديث، نصرت بالرمسير إلى آخر الحديث. في إشارة ماذا؟ إلى أن الأصل واحد، لكن بعض الشرائع تختلف، بعض الشرائع ماذا؟ تختلف. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، دين واحد وأصول واحدة وأمر بالطاعة واحد والابتعاد عن ما يغضب الله جل وعلا واحد. وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، أي الدين المرضي هو دين الإسلام. نعم. وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. نعم. ثم قال وهو أي معتقد للسنة والدين الصحيح، الدين الصحيح دين الإسلام الصحيح، وسط بين الغلو والتقصير أي بين الإفراد والتفريط، وسط بين التشبيه والتعطيل. لأن الدين الصحيح، الدين الصحيح إثبات ما أثبته الباري جل وعلا نفسه من غير ماذا؟ تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التشبيه الذين شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق، والتعطيل الذين ماذا؟ عطلوا الصفات، فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. وإذا شيخ الإسلام لما ذكر المشبهة قال ماذا؟ كأنهم عبدوا صنما. المشبهة والمعطل عبدوا عدما، والمعطل عبدوا ماذا؟ عدما. قال وبين الجبر والقدر، هذا في باب ماذا؟ القدر. ومر معنا بين الجبرية والقدرية، فللسنة والجماعة والدين الصحيح يثبت للعبد مشيئة وقدرة، وأن مشيئته وقدرته تحت مشيئة الله جل وعلا، بخلاف الجبرية فلا يثبتون مشيئة للعبد. وبخلاف القدرية زعموا أن مشيئة العبد ماذا؟ مستقلة عن مشيئة الله، وأن العبد هو خالق لفعله. وبين الأمن والإياس رد على المرجئة والخوارج، هذا مر معنا فيما سبق، رد على من غلب جانب على جانب. وللسنة والجماعة والدين وسط في هذا، أي بين الخوف والرجاء، مقصود الأمن والإياس أي الخوف والرجاء. قال فهذا ديننا أي الذين دين الله جل وعلا به، واعتقادنا ظاهرا وباطنا أي ليس عندنا ماذا؟ ما نخفيه، ما نعتقده باطنا نظهره ظاهرا، ما نعتقده باطنا نظهره ظاهرا. ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، وهذا لا يسلم له، لأن فيما ذكره بعض ماذا؟ المخالفات، خاصة في باب الإيمان ما ذكره في هذه العقيدة، وهذا سبقا مر معنا في أشياء ماذا؟ خالف فيها الصواب، خاصة في باب الإيمان. فإذا قوله ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه لا يسلم له أن كل ما ذكره موافق لعقيدة أهل السنة، وهذا سبقا ذكرناه. ثم قال ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به أي الإيمان، ويعصمنا أي يحفظنا من الأهواء المختلفة أي المنحرفة الضالة المؤثرة، والآراء كذلك المتفرقة، الآراء التي تؤدي إلى ماذا؟ الافتراق. والمذاهب ماذا؟ الردية أي المنحرفة من هديه صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الترمذي من حديث أنس، جاء عند الترمذي من حديث أنس وصححه الألباني قال رضي الله عنه وارضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنس استسكل قال: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعلى العبد أن يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن الأعمال ماذا؟ بالخواتيم، كما جاء عند البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالخواتيم. وإذا قلوب السلف كما مرت معنا معلقة بالخواتيم، أي كيف يختم للعبد. مما قد يذكر كفائدة جانبية في هذا الباب من أدعية المأثورة المذكورة التي تردد على الألسنة: قول القائل: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنظل. هذا ليس حديثا نبويا، وإنما هذا دعاء مأثور عن بعض السلف. هذا الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنظل أو فنزل، بعض الروايات فنظل وبعدها فنزل، هذا ليس حديثا نبويا، هذا ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مأثور عن بعض السلف. ابن كثير ذكر في تفسيره، ابن كثير ذكر في تفسيره، لكن بعضهم يعتقد أن هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا ليس حديثا وليس دعاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الدعاء كان يقوله بعض السلف، أثر عن بعض السلف. قال: مثل، أي يمثل المذاهب الردية المنحرفة المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية والخوارج وغيرهم. ثم قال: من الذين خالفوا السنة والجماعة، كل من خالف السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، لأن بمخالفتهم لأهل السنة والجماعة حالفوا ماذا؟ وافقوا ماذا؟ أهل الضلالة والأهواء. ونحن منهم براء، أي نتبرأ من هذه الطرق الردية والمذاهب المنحرفة، وهم عندنا ضلال وأردياء. ثم قال: وبالله العصمة والتوفيق، لأنه جل وعلا هو الحافظ والموفق لكل خير، فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يجزي عنا المصنف خير الجزاء، وأن يغفر لنا وله، وهو سبحانه قدير وبالإجابة جدير. نذكر إن شاء الله تعالى بدل الطحوية، سنبدأ إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل بالتعليق على الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.